تأتينا في الجمعة. وصلنا خلاص الجمعة بينا للناس كيف يكون الجمعة وقت العيدين. الحنابلة جاز لهم أن يصلوها بعد طلوع الشمس غيرهم. نعم. ها؟ ها؟ العيدين وقت الجمعة. العيدين وقت. لا هي على شو؟ لا تصل العيدين وقت الجمعة ما في خلاف عند الناس. أي عند الحنابلة أي أراد أن يقول عند الحنابلة هذا وقت العيدين يعني وقت العيدين وطلع الشمس إلى إلى إلى الزوال تكفي. لكن هو يستعمل عنده العبارة كيف يستعملها بالعكس. وقت هو الغسل وقت هو الشرعي لا مو الغسل لا ايوه عبد الرحمن عندي ملاحظه طيب يقول وقت هو المعني به الغسل للصلاه هذا هو وجاه لما قال وقتها وقت العيدين وقت الجمعه اي الغسل للعيدين وغسل يوم الجمعه يبدا يعني من متى من نزول الفجر يحتمل على ايش. وقال ابو المعالي بعد منتصف الليل صادق صح اللي يرجح كلام عبد الرحمن انه قال بعد منتصف الليل بس بعد منتصف الليل ما يصير قال يوم الجمعه غسل الجمعه واجب على كل يوم غسل الجمعه يعني يوم الجمعه نفس اقرا. وقال ابو المعالي بجميعها او بعد نصفها كالاذان. قال ابن عقيل المنصوص عن احمد انه قبل الفجر وبعده لان زمن العيد اضيق من الجمعه. والاستسقاء والكسوف الجمعه والعيدين والاستسقاء صلاه الاستسقاء يستحق فيها الغسل وصلاه الكسوف يستحق فيها الغسل لكن الاستسقاء ليس كالعيدين ما يخرج فيها جزيلة الثياب يخرج فيها بالرف النظيف من الثياب يعني لا يخرج فيها بالثياب باهية لا يخرج مشالح جميلة كما نرى بعض الناس لا يخرج فيها بصورة انكسار لكن تكون نظيفة تكون ثياب نظيفة لكن في صورة فيها انكسار لا فيها مذلة وانكسار لأنها نطلب من الله عز وجل الناس في قحط وفي جوع الخروج ما يكون بالهذا خلاف العيدين بتزين الله. نعم. والاستسقاء والكسوف صح كذلك الكسوف لأن الكسوف فيه تخويف تخسف الشمس أو ينخسف القمر إلا ويدل على أن الله غضب على عباده ويلجأ الناس إلى الدعاء لإزالة سبب هذا الغضب غالبا لا يحصل كسوف إلا ويعقبه أمر مخيف أو مزعج للناس أو مؤذي أو مضر إما هلاك بزلزال أو هلاك بعواصف أو فيضانات أو براثين أو ما إلى ذلك هذا يحصل ده نسمع من تتبع هذه يعلم ذلك نسأل الله العافية والسلام لذلك إذا صار كسوف ولا كذا يجي الله في الاستغفار ويوقظ أهله ويطلب منهم كل من اللجوء إلى الله عز وجل لأن الله غضب على عباده ولا بد من الانتقام وإذا أزيل سبب الانتقام كشف الله الغم عن الناس. نعم يقول كسوف كذلك الإنسان يستحق فيها الاغتسال. نعم لأن ذلك عبادة يجتمع لها الناس في الجمعة ومن غسل الميت ومن غسل الميت كذلك يستحب صار مستحبة. اي نعم اقرأ. على الاصح لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه احمد وابو داود والترمذي وصحح جماعة وقفه عليه وصحح جماعة وقفه عليه وقفه على أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ عمل به الصحابة رضي الله عنه، لكن الغسل واجب ولا مستحب؟ قال انه مستحب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا حديث قالوا انه صحيح الدلالة فيه على الاستحباب، وبعضهم جعل هذا الحديث موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه. ايش معنى موقوف؟ اي انه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال ابو هريرة. لكن حتى لو قالوا ابو هريرة هذا لا يقال من قبل الرأي، اذا صح عن ابي هريرة ما يقال من قبل الرأي. نعم. وعن علي نحوه وهو محمول على الاستحباب، بدليل ان اسماء غسلت ابا بكر وسالت هل علي غسل، قالوا لا، رواه مالك مرسلا. اسماء زوجة ابي بكر غسلت ابا بكر بعد ما مات، هو وصل رضي الله عنه، وصل الى مكة فلتغسل مياه زوجة. هذا يدل على ان الموت لا يقطع العلاقة بين الزوجية، خلافا لبعض اهل العلم كالحنفية مثلا لا يجيزون ذلك، الموت خلاص يقطع العلاقة، فلا صح ان تراه ولا يراه. لكن يستدل بهذا ان الموت لا يقطع العلاقة. غسل ابا بكر زوجته اسماء رضي الله عنه، ثم سألت علي، سألت الصحابة هل اغتسل، قالوا لا ما عليك الا الوضوء فقط. نعم. والثانية يجب مطلقة، اختاره جماعة من العلماء منهم ابو اسحاق الجوزجاني وعنه من كافر يروي عن الامام ان الغسل لو غسل كافر يجب عليه، الغسل انما هو من غسل كافر، لو غسل الانسان كافر يجب عليه ان يغتسل، اما لو غسل مسلم لا يجب عليه ان يغتسل. نعم. لانه عليه السلام امر عليا ان يواري ابا طالب، فلما رجع قال اغتسل، رواه احمد. وعنه حتى احد يعني غسل الكافر لا اعرف لا فيه نص، هذا الكافر يغسل لا اعرف ذلك، لكن الشاهد هنا يرون في السير ان ابا طالب لما مات امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يغسل اباه ويواريه التراب، قال اغسل، اخذوا من هذا ثم لما جاء علي قال اغتسل، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، فاخذ منه ان من غسل كافرا يغتسل. غسل الكافر ليس بالمشروع، لكن لو كان إنسان في هذه المهنة وجاء بكافر يقتله للأجرة، لو جاء أهل الكفر أهل الذمة لواحد يشوف الغسل هذا ولك هذا يقتله، لكن لا يقتله هذه حاجة يقتله يؤجر ما بشيء، كما لو قال أحمله يؤجر ما بشيء، يعني لو استخدمه بأجرة قاطع لي كل الآن موجودين يتوظفوا عند كفار يتوظفوا عند كفار قصلي يستعملون يستخدمون عند الكفار، لكن الشاهد أن يغسله تقربا كما يفعل المسلم هذا لا يعرف، الكافر إذا مات لا يغسل، لكن الشاهد لو كان مستخدما وجاء الإنسان قال قل هذه الأجور غسلنا هذا الكافر يغسله هذا شيء، لكن لو غسله يغتسل، أو كان له قريب نسأل الله أن يمتنا عن الإسلام، لو كان له قريب ومات كافرا يفعل به ذلك كما جاء في حق أبي طالب، ومن غسل كافرا فليغتسل. نعم. ها؟ نعم. لا فيه يغسله. حديث يغسله. كسير يغسله. ودرا يغسله. نعم. عنه حتى الحي. قاله يعني لو غسل كافر حي. كان كافر مريض ولا كافر صحيح ولا شيء وغسله مسلم بأجر ما، إذا غسل كافر اغتسل المسلم. نعم. قاله القاضي وفي المغني لا نعلم لقائل هذا القول حجة تجبه، وأهل العلم على خلاف. لا صحيح. اقرأ. وفيه وجه لا يستحب مطلقا، قال أحمد وابن المديني لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير حضور صلاة الجمعة وحضور العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء، ثم قال المجنون والمغمى عليه، من أغمى عليه ثم أفاق، أو مجنون ثم أفاق عاد إليه عقله. يقول أنه في هاتين الحالتين إذا أفاق حتى ولو لم يكن احتلام، المستحب إذا ما في احتلام، لأن كثير من أهل الفقه يقولون أن من أغمي عليه غالبا ما يخرج منه مني، وأن المجنون غالبا ما يحتمل كباقي الناس، فمن وقع منه إغماء أو احتلام أو جنون ثم أفاق عليه الغسل. أما الإغماء فدليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وسلم، في مرض موته كان يغمى عليه ثم يفيق، يقول يعني اطرحوا لي ماء في مخطر، يقرب له الماء فيغتسل ثم يقوم ينوء لأجل الصلاة فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم 7 مرات ثم يفيق، يقول هاتوا بماء فيغتسل. فأخذ منه أن المغمى عليه إذا أفاق وجب عليه الغسل، احتلم أو لم يحتلم. نعم، لكن هنا اشترط هنا بغير احتلام، إذا أفاق المجنون يعلم أنه جن لحظة وما خرج منه شيء، أو أن المغمى عليه استيقظ لم يجد منه شيء، يستحب في حقه الغسل، يستحب في حقه الغسل. أما إذا خرج منه شيء من مني فوجب في حقه الغسل. نعم، خير خلاف نعلم. قاله ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. من حديث عائشة ليس بواجب، والمجنون في معناه، والجنون في معناه، والجنون في معناه، بل أولى، لأن زوال العقل في نفسه لا يوجبه كالنوم، ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا يزال عن اليقين، فلا يزال عن اليقين، وإن وجد معه بلة على المعروف من المذهب، وإن وجد معه بلة شاف بلل في الثياب، قاله الزركشي لأنه احتمل أن يكون، وإن وجد معه هذه يعني، فلا يزال على اليقين في نقطة بعدها. كذا عندك من الكتب، وإن وجد فلا يزال عن اليقين في نقطة بعد هذا الكلام، هذه نقطة لا معنى لها، تحذف يصير وإن وجد معه بلة، لأنه على المبالغة متصل بما قبله، فأنه يقول ووجود الإنزال مشكوك فيه فلا يزال عن اليقين وإن وجد معه بلة. نعم، امشي. قال الزركشي لأنه احتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض، فإن تيقن معهما الإنزال وجب، لأنه من جملة الواجبات كالنائم، وعنه يجب مطلقا. تحت خط الرواية الثانية عن الإمام يجب مطلقا للمغمي عليه والمجنون إذا أفاق، نزل منه شيء أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، فإذا أفاق وجب عليهم الغسل، أو المستحب والثاني الوجود. نعم، لأن الأصل في أفعاله عليه السلام الوجوب، وتكرر مع مشقته ولم يتركه. يقول الفعل وحده لا يدل على الوجوب، كونه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فاستدعى بماء فأحضر له ماء فاغتسل ثم أغمي عليه ثم يفعله، يقول هذا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. الفعل لا يدل على الوجوب وحده لا يدل، لا بد من قرينة تدل على الوجوب. فيقول هنا القرينة أنه صلى الله عليه وسلم كرره أكثر من مرة، إما يفعله هو مريض مع المشقة، وكونه يواظب عليه مع المشقة عدة مرات ليس به دلالة إلا على الوجوب. عرف ما يجب الاستدلال به؟ نعم، النوم، النوم إسلام الإنسان يجب عليه الوضوء ولا ما يجب عليه الوضوء؟ لا، يقول هنا الإغماء عليه مظنة خروج المني، لكن لا نظنه إلا بالخروج، فإن النفر في المستحب في حق الغسل لا في الواجب، لكن من قال أنه واجب بناه على فعله على فعله عرفت هذا؟ ما جد كذلك إذا اختصر خفة إذا خفة كان معه مخلوق ثم يقول عمر عنده طرح طيب، يقول استدلالهم بأنه صلى الله عليه وسلم فعله عدة مرات واستدل به على الوجوب، يقول لأن المريض يستحب في حقه الاغتسال سيما من كانت به سخونة، الحمى ينفعها الماء، فاغتسل صلى الله عليه وسلم لتخفيف المرض عنه، المشقة هنا ليست موجودة لكن هي مطلوبة، فهذا لا يدل على الوجوب، يعني هذا وجه نقرأ. وغسل المستحاضة لكل صلاة، لما روى أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. طيب كذلك الموضع الآخر من الأغسال المستحبة المستحاضة إذا انقطع عنها الحيض، إذا انقطع عنها الدم، فرقنا بين صاحبة الحيض وذات الاستحاضة، ذات الاستحاضة كمان به سلس بول لا ينقطع منه دائما الدم، هذا في حقها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لكن ذات الاستحاضة لطول عمرها تستحيض إذا كانت ممن كان في سنها تحيض لا بد تعرف أيام الحيض في عمرها فتقدر تلك الأيام، إما أن تعرف لون الدم أو بالتقدير فتقدر الأيام التي تحيض فيها فتغتسل، إذا انتهى غسلها تتوضأ لكل صلاة لأجل الحيض هذا، ويقول أن ذات الاستحاضة لأجل الاستحاضة، فإذا انقطع أبرأها الله وعافاها ما فيها استحاضة الآن، بل يجب في حق يستحب في حقها أن تغتسل، يستحب لحقها نعم. وقيمت من الأمر به الاغتسال لكل صلاة، وفي غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة، وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلش أنا شرحت أمرها، قال وغسل المستحاضة لكل صلاة، أنا موضوع آخر، غسل المستحاضة لكل صلاة مو انقطاع الاستحاضة، هذا وارد لكن المرجوح هذا لا مرجوح، الراجح والصحيح ان ذات الاستحاضة لا يجب عليها الغسل كل صلاة انما يجب في حقها الوضوء، فيقول جاء بالرواية الثانية ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة لمشقة تقرأ لما روى ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. اقرأ. ففهمت من الأمر به الاغتسال لكل صلاة، وفي غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة، وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود، وليس بواجب لأنه لو كان واجبا لبينه، وعنه بلى لأمره عليه السلام زينب فأختها به، وهو قول طالبة المؤلف قصر رحمه الله قصر الشارح قصر رحمه الله في بيان الاستدلال بالأحاديث التي تبين أن غسل المستحاضة لكل صلاة مرجوح والراجح أن تتوضأ لكل صلاة، وفي أحاديث ثابتة لم يأتي تلك الأحاديث، جاء من الأحاديث التي ظاهرها تفيد وجوب الغسل لكل صلاة نعم. وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو أشد ما قيل فيها، وذكر ابن أبي موسى أن انقطاع دم الاستحاضة يوجب الغسل نعم. والغسل للإحرام الموضع الآخر الذي يجب فيه الذي يستحب فيه الغسل الغسل للإحرام، الغسل للإحرام، إذا أحرم الحاج استحب في حقه الغسل. تقرأ. لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو متكلم فيه، سواء كان بحج أو بعمرة أو بهما، وظاهره ولو معه حيض أو نفاس. يقولون أنه مستحب الاغتسال للإحرام حتى لو كانت المرأة حائض، يقول لعن حتى لو كانت المرأة حائض تغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء تغتسل للإحرام. نعم. لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتبهل، رواه مسلم من حديث عائشة. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما قد نفست بمحمد ابن أبي بكر يعني ولدت بالشجرة يعني في دفليه في الميقات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر استشاره، أمره أن تغتسل وتهل بالإحرام، فدل على أن من كان متلبسا بمعنى يوجب الغسل وحضر الإحرام يغتسل ولو كان ذلك به، كالحائض وذي السلس والمستحاضة والنفساء. نعم. نعم. ها؟ حديبية؟ لا. حليف. حليف. المدينة. عشان شو؟ الشجرة أنت أخذتها منه؟ عشان أخذت في الشجرة دي؟ أخذها. لا يقال أمرها به لأجل النفاس، فلا ينتهب نبيلا، لأن حجم السماء في الحجم ما مر من هنا، ما مر به. نعم. لا يقال أمر به لأجل النفاس، لأجل النفاس، فلا ينهب جليلا، لأن حدث النفاس مستمر والغسل لا يؤثر فيه. لأن يقول لو جاء أحد وقال يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال لا لأجل الإحرام، إنما أمرها بالاغتسال لأجل النفاس، وقال له يا أخي كيف النفاس ما انقطع، إنما يجب الاغتسال عند ثبات الدماء من كانت مستحاضة أو ذات حيض أو نفساء، يجب عليها الغسل بعد انقطاعه، عند انقطاعه، إذا ما انقطع فما ينفع الغسل إذا كان الحيض لا إذا كان النفاس، إنما أمرها بالغسل لأجل الإحرام. نعم. ولدخول مكة أي حرمها لفعله عليه السلام متفق عليه من حديث ابن عمر، وكان يفعله ولو مع حيض. قال ابن مستوعب صار الشيخ تقيد قال دخول مكة من أراد يعني المحرم إذا وصل مكة وأراد دخولها كذلك يسن له الاغتسال عند الدخول، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا وصل ذو قوة اغتسل هناك ثم دخل مكة، وكان ابن عمر مشهور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه من الاغتسال المستحب. نعم. طبعا هو له معنى، من جاء ملبيا في يوم حار ولو كان راكب سيارة من بلد بعيد كالمدينة لابد مع الجهد، سيما قبل الصلف هذا 6-7 ساعات مع الجهد وشعة الشمس يعرق الإنسان، سيما إذا كان الناقلة مزحومة، يكون له روائح، فإذا وصل اغتسل في ذلك هذه الرائحة، فالحكمة موجودة، لا يقال الإنسان إن اغتسلنا عند الإحرام، يقول كذلك عند الدخول لمكة. نعم. ولدخول مكة أي حرمها بفعله عليه السلام متفق عليه من حديث ابن عمر، وكان يفعله ولو ما حيض. قاله في مستوعب. اسمع، ولو ما حيض حتى لو كانت المرأة حيض يقال لها اغتسلي. نعم. قاله في مستوعب. طيب إذا اغتسلت الحائض ايش تعمل؟ هل يصح لها دخول البيت؟ نعم. اذا ما معنى الغسل هذا؟ ولذلك قال غالى الشيخ تقي الدين لا ما يستحب. الحيض ما لها معنى هنا، لكن في الاحرام صحيح، الاحرام في تلبية وفي جماعة وفي نسخ ما شايفين، لكن دخول مكة لماذا؟ لا تدخل الحرمية. واختاره الشيخ تقي الدين لا أيه. الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رواه الشافعي عن علي رواه ابن ماجة مرفوعة. كذلك من الاغتسال الاغتسال حتى الوقوف بعرفة خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل على عليه وسلم. نعم. والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف لأنها مواضع يجتمع لها الناس ويزدحمون يعرفون يؤذي بعضهم بعضا، فاستحب الجمعة وهو شامل لطواف الزيارة والوداع، وظاهره أنه لا يستحب لغير ذلك، ولكن نقل صالح عن أبيه أنه يستحب لدخول الحرم. وفي منسك الزاغون ولسعي وفي الإشارة والمذهب وليالي منى وعنه ولحجامة، وفي رواية عنه كذلك الحجامة يحتاج أن يغتسل هكذا يقول أنه يستحب. نعم. ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول أراد من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يستحب له الغسل. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وقيل ولكل اجتماع مستحب، قال في الرعاية في قياس المذهب. فرع تتيمم لكل بالأصح بحاجة، فله صالح في الإحرام ولما يسن الوضوء له لعذره، وظاهر ما قدمه في الرعاية كان غير عذر. أما دخول المساجد عموما لم يرد إلا في صلاة الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم يعني من كان في المدينة ودخل المسجد، أمر صلى الله عليه وسلم لكل داخل مسجد إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يفتح له أبواب فضله، الدخول أبواب الرحمة، تسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته، وفي الخروج تسأل الله أن يفتح لك أبواب فضله، وفي كليهما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كليهما تسأل الله العظيم أن يعيدك من الشيطان الرجيم. أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسأل الله أن يفتح لك أبواب فضله، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الصلاة والسلام؟ الصلاة مشروعة وأجرها عظيم، فمن صلى على النبي مرة صلى الله عليه وسلم صلى الله له عليها بها عشرة. السلام إيش أجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سلم عليه في أي موطن من المواطن فإن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغون السلام فيرد عليهم السلام، اللهم صل عليه وسلم. فلو سلمت عليه في أي موطن يبلغه الملائكة، لذلك دائما يسحب الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقرنه بالسلام، اللهم صل عليه وسلم تسليما، كما قال الله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلم تسليما. عرفنا هذا؟ بقي معنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا المستحب عند كل دخول. الزيارة كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، كانوا لأن القبر كان في بيت عائشة، فكان بعض أهل الناس من استطاع يستأذن عائشة فيرى القبر فيسلم عليه. عرفنا هذا؟ القبر الآن بعيد جدا عن الناس، القبر داخل الحجرة والحجرة بعيدة، والحجرة عليها سور مثلث، وعلى السور المثلث شب بعيد جدا، فما رأت أكثر من 7-18 أمتار، ماش كذا؟ وأصل من أراد السلام على قبر، من أراد السلام على قبر والدعاء له خاصة، تقف عند حافة القبر، تذهب حتى تصل القبر وتقف عنده وتسلم عليه، إلا إذا كان سلاما عاما للمؤمنين، فهذا الملائكة يحملون السلام للأموات كما تمر على المقبرة. عموما إذا مرت على المقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. إيش معنى إن شاء الله؟ يعني مشاكك أنت؟ لاحق. إيش معناها؟ أحسن، مرت علينا المشيئة هنا أي بالتحقيق، أي إن شاء الله في مشيئتني علم أننا سنلحق بكم، لكن لا نعلم متى، أننا لاحقون بهذا المصير لا نعلم، أو أننا لاحقون بكم لكن ليست في هذه البقعة، قد تكون في بقعة أخرى. إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستخدمين منا والمستخدمين، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يوم أن جاء عمر بن الخطاب واستأذن عائشة بعدما طعن في الدفن، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أذنت له وخرجت عائشة رضي الله عنها، فأصبح المكان يعني اللهم صل على محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، أصبح المكان لا يأتيه إلا القليل فالسلام عليه. ثم لما جاءت وسعت وأدخلوا القبر الشريف المسجد وصور، قيل بين الناس بين ذلك، فمن جاء وقف من بعيد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه هناك اجتماع. فقوله نص عن أحمد هذا غير صحيح، قوله نص عن أحمد